صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنستهل شرح كتاب وهو المنهج في قواعد، منتخب في قواعد أو في غريب قواعد المذهب للإمام ابن علي القاسم المشهور بالزقاق المالكي، المتوفى سنة 12 بعد 900 هجرية، والذي ضمن قواعد في المذهب المالكي أي القواعد الفقهية. وحتى لا نطيل فلا يحتاج أن نذكر المقدمة التي ينبغي أن تذكر بين يدي الموضوع من ذكر المبادئ العشرة وتعريفات القاعدة والفقهية والنظائر والتفريق بينها وبين الضوابط، فهذا مر معنا في المثل المختصر في الدورة العلمية العام الماضية، لعلكم تراجعون حتى نربح الوقت إن شاء الله تعالى. وبدء شرحنا إن شاء الله تعالى يكون في هذا اليوم يوم الثلاثاء موافق 26 من شهر السادس سنة 31400 بعد 1300 موافق 2 من شهر السادس سنة 10 بعد 2000 في المسجد الهدى في المسجد الهدى. نشير على طريقة واحد يقرأ النظم نعلق عليه أثناء القراءة ثم نواصل في قراءة الشرح. طيب، واحد يستفتح ويقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. يقول نجل قاسم علي عبيد ربه هو العلي، حمد الإله ربنا يقدم، والقول مهما لم يقدم أجزم، أحمده حمدا كثير العدد، مصليا على الهدى محمد، وآله وصحبه والتابعين، وأهل طاعة الإله أجمعين. وبعد فالقصد بهذا الرجز، نظم قواعد بلفظ موجز، ممن تما إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس، مع نبذ مما عليها قررا، أومي لها فقط لكي أختصر، أفصله كما يليق بالفصول إذ هو أقرب لطالب الوصول. وبعد أن يكمل إن شاء الإله، أتبعه شرحا مبينا لحلاه، فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع له ما قصد، ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات، سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب، والله ينفع به من حصله بحفظ أو فهم وشيء عن له. طيب، هذه المقدمة للكتاب يقول نجل. النجل هو الحفيد، النجل هو الحفيد، واسمه قاسم أو منسوب إلى ابن قاسم علي، اسمه علي، وهو أبو الحسن علي بن القاسم ابن محمد، ويطلق النجل على الابن أيضا كما هنا، هو أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد المشهور باللقاط الفاسي التجيبي نسبة، وهي نسبة مشهورة بالأندلس، توفى سنة 1900، وبيد ربه هو العلي، هذا من الجناس التام. فعلي الأول أعلم على الزقاق، والعلي الثاني من أسماء الله جل وعلا، على غرار قول صاحب الألفية قال محمد بن مالك أحمد الله ربي خير مالك. ومثل قول صاحب الجزري بن الجزري، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فالهاء الأولى مر بها التاء، الهاء الثانية ضمير في محل جر بحرف الجر. طيب، الحمد لله ربنا يقدم، وقول مهما لم يقدم أجل معين إشارة إلى تقديم الكلام، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذه كثيرة، كلما خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء كما جاء في حديث ابن مسعود الصحيح، ومن السنة التي درج عليها أهل العلم تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفتاح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد والثناء على الله جل وعلا هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والدروس وكلام الناس، وهل يلزم ذلك في الرسائل والكتابات والشعر؟ فبعضهم قصر ذلك على الخطب والدروس، ومنهم من عممه إلى الكتاب أيضا والرسائل والبسملة كما سبق الكلام عليه يوم أمس في درس في دروس المساء. والأجذم شيء أجذم أقطع، مده حمدا كثيرا لأدب مصليا، حال كونه مصليا على الهدى أي نبي الهدى، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة المهدات، حديث الصحيح. والآل تصده أهل، أبدلت همزة وقلبت ألفا، كانت أأل ثم صارت آل، وقيل أصله أول بدليل تصديره على أويل، اختلف في معناه الأقوال. والأقرب ها هنا أن المراد أهل بيته أو أتباعه على دينه، والصحب اسم جمع لا مفرد له من لفظه، والإشارة به إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كل من لقي يحصل مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلف ذلك مدته. التابعين جمع تابع، ومن لقي الصحابة. نحبس استعمل الخارج بطول أكثر. أصبح كيف خرجت الآن شو اليوم تزيد؟ لم يشفت توزي جزء من جزك الأخير. قال وأهل طاعة الإله أجمعين ثانيا، والصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم، نحن خلاف غير أهل العلم، أنا أقوال صواب أن ذكرها تبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم جائز، واختيار أهل التحقيق. وأما إفراد بعضهم بالصلاة أو السلام فإن الأصل الجواز، لكن ما لم يتخذ ذلك طريقة متبعة فيصير من فعل أهل البدع. وقد خطب عمر بن عبد العزيز في الناس ونهاهم عن ذلك لأنهم صيروه وصفا دائما لبعضهم، وهذا اختيار الإمام ابن القيم. وبعد سنة الخطاب، يقول أما بعد، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال أما بعد، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فالقصد بهذا الرجز، لأن المؤلف هنا أتى بالواجبات من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع في مستحبات التأليف، وهو السبب والمراد وبيان التأليف. فما هو القصد بهذا الرجز؟ الرجز إشارة إلى نوع من أنواع البحور، وهو بحر الرجز، وأصله مستفعل ست مرات، وفيه بعض الزحاف والعلل أي في أوزانه، فله أربع أنواع من الوزن، ومنه المشطور أي المجزأ، يعني يصير مستفعل ست مرات يصير ثلاثا إلى غير ذلك من المعروف قريب. نظم قواعد بلفظ موجز، قواعد من قاعدة من الأصل والأساس، قاعدة فقهية، حكم كلي يدخل تحته جميع جزئياته. حكم فقهي كلي تدخل منه تحته جميع جزئياته. بلفظ الموجز أي المختصر، وإن كان ثمة فرق دقيق بين الإيجاز والاختصار، لأن اختصر بمعنى قلل الكلام مع فهم يساوي الكلام المذكور، أما الإيجاز فهو اختصار الكلام مع معان أزيد. ثم انتمى إلى الإمام ابن أنس، ومالك بن أنس رضي الله عنه ابن دار الهجرة، صاحب المذهب المعروف المشهور المحدث الفقيه، مولود سنة 93 76 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه وما لديهم من أسس. من تمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه أي أصحابه الذين ساروا على وفق مذهبه، وأصحابه فإن الأئمة، وكان أحدهم لا يتأخر عن أن يخالف الإمام مالك في أقواله، وإن كان يسير على منهجه، لكن إذا رأى القول القوي اختاره بدليله. وما لديهم من أسس أي جمع أساس بمعنى قاعدة، إذا من القصد من هذا النظم أن يقرر القواعد الفقهية في مذهب مالك التي سار عليها الإمام مالك في مذهبه، وكذلك أصحابه من بعده، مع نبذ. النبذ جمع نبذة، والنبذ هو الطرف، وكأنه خلال تقعيد وتقرير القواعد ينبت إلينا أن يطرح بعض المسائل الفرعية أمي لها، فقد لكي أختصر، لأنه يذكر بين كل قاعدة وأخرى فروعا بإيجاز واختصار. أمي من أومأة، وهو الإشارة بخفية، أفصله كما يليق بالفصول. إذ هو أقرب لطالب الوصول، أي أنه يقرر الكتاب ويجعل له فصولا. والفصل بمعنى فصل الشيء عن آخر، أي ميزه وجرده، والمراد به جملة مستقلة بنفسها منفصلة عن غيرها، وهي مجموعة من المسائل متحدة في الحكم تجمع وتضبط. إذ هو أقرب لطالب الوصول، إذ ها هنا سببية بين من خلالها سبب هذا الفصل أو سبب تقرير هذا المنهج، وهو أنه يجعل كتابه هذا على فصول، وهذا من باب التسهيل والتيسير والتنشيط والتسلية للطالب، فكلما أخذ فصلا نشط حيث يفضح بما أخذ سابقا وينشط بما يأخذ لاحقا أو لأخذه لاحقا. وبعد أن يكمل إنشاء الإله يتبعه شرحا مبينا لحلاه، أي يبين حلاه ما تحل به، من ثم سميت الحلية، سميت الحلية حلية لأنها تتخذ حليا ويتحلى بها أي يتزين. ففيه إشارة لمدح نظمه ورفعه، إذ أنه أشار إلى أنه زين هذا النظم بالحلي، وأنه سيأتي فيشرحه. وحقيقة قد بدأ في شرحه ولكن لم يتم هذا الشرح، بل ولا يوجد. فمن أراد كتبه كتب، يكتب كتابة وكتبا، كتبه منفردا، أي أن الطالب إذا أراد أن يكتب النظم لحاله فله ذلك، فغير ممنوع له ما قصد، أي من كتابة النظم منفردا. ولكن أفضل وأكمل أن يكتبه مع شرحه. ومن أراد أكمل الغايات، الغايات مع غاية وهو نهاية الشيء وما يتوصل إليه وما ينتهى إليه، لم يفصل الشرح عن الأبيات، وهذا الذي ينبغي أن يصير للطالب، وهو تقرير المتن وشرح ثم شرح المتن. سميته بالمنهج المنتخب، وهذا من سنن ومستحبات التأليف، وهو ذكر التسمية، إلى أصول عزيت للمذهب، أي أسندت. والله ينفع به من حصله، أي النظم، بحفظ وفهم وشيء عن له. دعا لكل من يقرأ النظم أو يحفظه أو يفهمه أو يظهر ما خفي فيه عنا، أي ظهر وعرض له. وهذا إشارة إلى أن العلم كما يحصل بالفهم والحفظ، يحصل بالفهم والبيان. وقوله هنا سميته بالمنهج المنتخب، فهذا أحد التأليفات في قواعد الفقهية بمذهب مالك، ومن أقدم التأليفات، نشير إلى بعضها باختصار. أصول الفتيا لمحمد بن الحارث ابن أسد الخشني، الحافظ المالك القيرواني، توفى سنة 61 300. ومن أجودها وأشهرها وجودا الفروق في الإيمان شهاد الدين أحمد بن إدريس القرافي توفى سنة 84 و600 ورتب هذه الفروق الإمام محمد بن إبراهيم البقوري في أندلس المالكي توفى سنة 77 ترتيب الفروق للقرافي وكذلك كتاب القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي وهو كتاب الماتع سنة 41 و700 لكن الكتاب وإن يذكر وإن كان يذكر عند بعض مثل القواعد لكن يغلب عليه طابع الفقه جاءت أيضا كتاب القواعد محمد بن أحمد المقري كتاب المنهج المنتخب الذي هو نحن في صدد دراسته ويعاصره كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني المشهور بالمنشديسي توفى سنة 1400 صاحب المعيار وأحسن شرح له وشرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي المشهور بالمنجور هو موجود ومطبوع ومن أشهر شروحه الكتاب الأخير على ايش؟ نظم الذات. على النظم يزيد. على النظم القواعد. ثم كتاب شرح الجواقيت الثمينة فيما اشتهر لعالم المدينة في القواعد والنظائر والقواعد الفقهية لأبي عبد الله محمد بن القاسم الجلماسي. هو بين هذه الكتب كتب أخرى كأنوار البروق وشرح الفروق الخرافي وغيرها لكن هذه من أهم المؤلفين هذه بقرة نعم خلاص شرح الكلام الشرح من جدا أيوه شارح حي طيب هو الشارح أصلا الشارح هو أحمد بن زيدان الشنقيطي الجكري وشيخ مشايخ شيخنا صاحب الترتيب هذا هو وإلا فأصل الكتاب أصل الكتاب من ترتيبي وتنسيق شيخنا أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكري وهو نفسه الذي قرأ شيخنا الذي قرأت عليه الكتاب هذا كان بداية قراءة الكتاب بعد عصر يوم الخميس 20 من الشهر السابع سنة 28 بعد 400 و1000 فهو قام بترتيب الشرح وإلا فأصل الشرح لمحمد الأمين ابن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي وذكر شيخنا شيئا من ترجمته في الكتاب ها هنا بين الصفحة 11 إلى نهاية تقديم الشيخ فهو الذي شرح الكتاب لكن أدخل الشرح في النظم فلا ربما لا يتضح ولا يفرق بين الشرح والنظم هذا من جهة وأيضا اقتصر على عسر وصعوبة في الشرح ففيه نوع صعوبة على ماذا على من يقرأ الشرح فقد لا يتضح له الباب وقد لا يتضح له المسائل المقررة، ولهذا فهو زيادة على الفصل بين الشرح والنظم، فإنه زاد على ذلك بعض الأشياء من ترتيبه وبعض الأشياء من كلامه حتى يتضح كلام الشارح، مع بعض الإضافات ربما في تصحيح كلامي على حديث أو نحو ذلك. لهذا يعني سمح لنفسه بأن يضيفه إلى نفسه وأن يقول تأليف فلان وترتيب فلان. نعم، فإذا أصل الكلام الذي نقرأه هو للشيخ أحمد بن حامد بن زيدان الجكن، لكن الترتيب لشيخنا أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي، ولا يزال حيا طال الله في عمره. قال الشارح رحمه الله. نعم، يقول الشارح رحمه الله. نعم، قال الشارح رحمة الله عليه: عرف صاحب هذا النظم بنفسه فقال إنه يدعى علي بن قاسم، وهو ابن محمد التجيبي بضم التاء، قبيلة من قبائل اليمن من كندة، منهم لقيط بن أرطأة ابن الأشرث رضي الله عنه الذي قتل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم 99 كافرا في سبيل الله. من أصل القبيلة ترجع إلى اليمن، لكن لها اشتهار بأرض الأندلس. نعم. قال في عمود النسب. نظم مشهور في تقرير النسب وفصوله وأصوله للشناقطة. نعم. وأين هم من التجيبي الحطم زهاء 99 طلم مع قتل بمعنى قتل مع النبي وللأشرس انتسب، وهو ابن أرطأة لقيط المنتخب. ومن تجيب أيضا الصمادح ملوك أندلس الجحاجح. نعم، الصمادح طائفة من ملوك الأندلس. قال وذكر أيضا بالبيت الأخير أن بني صمادح ملوك الأندلس بالبرية أيام ملوك الطوائف، يرجعون في نسبهم إلى تجيب بطن من كندة، وأول من ملك فيهم معن بن الصمادح 43 و400، وبقيت بأيديهم إلى 86 و400 حين انتزعها منهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. انتهى. قال والحاصل أن ناظمنا هو علي بن قاسم بن محمد التجيبي المشهور بالزقاق، وقوله حمد الإله ربنا إلى آخره يشير به إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يوم أمس من حديث دائر عنده بين التحسين والتضعيف، وتضعيفه أقرب وأشهر الطرق وأسلم الطرق، ما ذكر الباقوتنا رحمه الله أنه مرسل من طريق الزهري بلفظ لا يبدأ فيه بذكر الله يعني. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن قصده بهذا الرجز هو أن ينظم الضوابط مما ينسب إلى مالك بن أنس وأصحابه كابن القاسم وغيره. والقواعد جمع قاعدة، وهي في العرف أمر كلي تنطبق أحكامه على جزئياته. قاعدة في العرف، هذا العرف العام اللغوي من غير تقييدها لأنها أصولية لغوية أو فقهية. قال وهي الأصل والضابط والقانون. وهي والأصل والضابط والقانون بمعنى واحد، يعني الأظهر أنه متقارب، معنى متقارب. نعم، وإلا فإنها تختلف، لكن قد يقال هي واحد بمعنى العرف اللغوي، مع ذلك فيه فوارق، لكن يصح أن يقال هذا. وأصل القاعدة في اللغة الأساس، مأخوذ من القعود بمعنى الثبات. نعم. وذكر أنه سوف ينتهج في ذلك منهج الإيجاز، وأنه سوف يذكر مع كل قاعدة نبذا من الفروع التي يجري تقريرها عليها. هذا تقرير منهجها. أيوه. وأنه سوف يكتفي بتلك التقريرات بمجرد الإيماء والإشارة. نعم. ولقد فعل، فما هي إلا إشارات. الإيماء أخف من الإشارة. أو ما بمعنى أشار إشارة خفية. نعم. ولقد فعل، فما هي إلا إشارات ورموز. يعني والله الموفق. المراد في نظمه. في نظمه. نعم. إنه يقول القاعدة الأولى تأتينا الغالب أو ما من شرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق العلم، قال كالسؤري. إيش معنى السؤري؟ إشارة. لكن هي تقليد مسألة. أو السؤر من يعني يظن أن الغالب عليه أنه يأكل النجاسة. يعني في القاعدة بين الغالب والأصل، أيهما يقدم الغالب ولا الأصل؟ قال كالسؤري، يعني من كان ترك السؤر في الماء والغالب أنه يأكل النجاسات كالقط ونحو ذلك، فهي إشارة خفيفة عبارة عن لمس، وأصلها مسألة فقهية تتفرع من قاعدة فقهية. نعم. قال ثم ذكر بقوله أفصله إلى آخره، أفصله إلى آخره، أنه سوف يجعله فصولا، كل فصل يتعين بالإضافة إلى موضوعه. ها؟ يتعين أي يتحدث. الفصل معنى واحد، جملة مستقلة منفصلة من سبق، أو مسائل نفس الحكم منضبطة. كيف تميز هذا من هذا؟ بإضافته. فصل في الطهارة، فصل في الصلاة، فصل في الزكاة، وهكذا. كان يقول مثلا فصل في الطهارة ونحو ذلك. هذا وقد تحتوي القاعدة المذكورة في ذلك الفصل. وقد تحتوي القاعدة المذكورة في ذلك الفصل مسائل لا تعلق لها بما أضيف إليها، لأنه لو أعاد لتلك الفروع في فصلها نفس القاعدة التي تتناولها لأكثر التكرار وأطال. هذا واضح، يعني كون القاعدة قد تحتوي مسائل وفروع لا علاقة لها بالباب، يعني هي من البلوء له ذلك، حتى لا يعيد تكرارها إذا جاء يتكلم، لأنه بعض الفصول مقررة في هذه المسائل البلوء وغيرها. فربما يدخل القاعدة في كتاب الطهارة ويدخل ضمن القاعدة مسائل في البيوع وغيرها، فيؤجل ذكرها ها هنا حتى لا يكبرها. قال وذكر أنه سوف يشرح نصف ساعة فاتت، لكن اليوم نتصدق عليكم بشيء. وذكر أنه سوف يشرحه إذا انتهى منه، وذكروا أنه شرع في هذا الشرح وتوفي إلى رحمة الله قبل إكماله، فالله يجزل لنا وله الأجر. ونسأله جل وعلا أن يسر الحصول على الشرح حتى يتم له الثواب الكامل والأجر الوافع. نعم. آمين. ثم سأل الله لمن حصل كتابه هذا بحفظ حفظه أو فهم فهمه منه، أو حصل شيئا عرض له منه، كأن يحتاج الفقيه إلى مسألة مثلا فيحصلها فيه، ثم شرع يلتمس العذر مسبقا ممن يطلع إلى خطأ في كتابه هذا ويرشده إلى سلوك الطريقة المثلى في ذلك، وهي أن يلتمس له أحسن المخارج قبل أن يتهجم عليه بقوله أخطأ في فهم كذا أو بطل هذا، أخطأ في فهم هذا أو بطل عليه هذا. فإن الأولى من ذلك أن يعمل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده، ألا أخبركم بشر من ذلكم من يبغض الناس ويبغضونه، ألا أخبركم بشر من ذلكم من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة، ألا أخبركم بشر من ذلكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن ضيره. الحديث نتكلم فيه ما يصح، الحديث لا يصح إن كان معاني جاءت متفرقة. نعم. وحيث الأمر بنحو هذا، نهي عن أن يسافر وحده، وأن نهي عن ضرب العبد والأمع. أي نعم، جاء أيضا في بيان أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا أمر أهل السماء بحبه ويوضع له القبور في الأرض، وإذا أبغض عبدا أمر أهل السماء أن يبغضه ويوضع له عدم الكو ولا يقبل في الأرض، وأمر بإقالة العثرات أقيل ذلك مهيئات عثراته، وأيضا أن يقبل عذر المعتذر. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير الناس أنفعهم للناس. نعم، وأن المسلم سلم الناس من لسانه ويده. نعم. وحيث إنه قلما ينجو مؤلف أو مؤلف من هفوة أو جواد من كبوة، فإن الأولى بك يا أخي أن تحذر من أن تكون ممن لا يقيل عثرة لمن عثر، بل عليك أن تبادر إلى إصلاح الخطأ وإلى التماس حسن المخرج لأخيك. إذا لم تقل عثرة لا تقال لك عثرة، والجزاء من جنس العمل. والمصنف هنا لما قال يعني وهي أن يلتمس له أحسن المخارج قبل أن يتهدى فيقول أخطأ في كذا أو بطل عليها، وذكر في المقدمة لكن في ثنايا الكتاب أظن أن مثل هذا وارد وسيمر معنا. نعم، وإن كان من غير قصد. نعم، والمصنف نعم شيخ لا يكون قد اعتذر لنفسه، لا شك مسبقا يعني. والمصنف هو من يجعل العلم أصنافا كالطهارة والصلاة والبيع مثلا. نعم، ما يلزم أن يكون بينهما يعني روابط. صنف، جعل كل شيء صنف، صنفه ميزه خلاف التأليف، فيكون بين اللاحق والسابق شيء من الألفة، ولهذا أحسن من التصنيف التأليف ودونهما التركيب. نعم. والمؤلف هو الذي يراعى فيه أو والمؤلف هو الذي يراعى في والمؤلف هو الذي يراعي فيما يكتبه الألفة بين مسائل كتابه والمناسبة بينها. وبهذا التعريف تظهر فائدة المؤلف على المصنف أو فائدة المؤلف على المصنف. ثم دعا بالحفظ من الخطأ إجمالا، ولعله عمم الدعاء له ولغيره لأن ذلك هو المناسب للدعاء ليعم نفعه. الله يجيبنا الدعاء. نعم. آمين. ثم توسل في دعائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله توسل بمحبته له صلى الله عليه وسلم أو بإيمانه برسالته، لأن ذلك أنسب لكمال التوحيد، أو لأن ذلك أنسب أنسب لأن ذلك أنسب لكمال التوحيد، والله الموفق. يعني هنا سيأتي لما قال والله ربنا بيقين من الخطل بجاه من عصمه من الزلل، يعني أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم هنا يعني قدم شرح الأبيات الآتية على ذلك وقال لعله من باب حسن المخارج توسل بما بمقدر المحلوف والمحبة. ولا شك أن التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح مشروع، التوسل بالعمل الصالح مشروع، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح وكذا محبة الله جل وعلا، لكن العبارة واضحة أنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على أنه يرى جواز ذلك ولا يصح، وهذا من أنواع التوسل غير المشروع، من أنواع التوسل غير المشروع. ولعلنا نرجع الكلام عليه في درس لاحق، والله أعلم، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ونعتذر يعني على الشرط نصف ساعة، لا بد أن نصف ساعة للبيت يعني، يعني لما يتوسع الوقت إن شاء الله ما في إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مثل الطلبة من كل حول الله.